يخلصك وعليكم السلام. شوف انا تعرف يمكن احكي لك شغلك اللي سهل يعني شغلك سكن سكن سكن يعني ما بعرف انا هل اني اللي حق انه مثلا نزعل انا وزوجي على هيك شغله ولا لا؟ انه زوجي كان مقرر انه نرجع ونسكن عند دار اهله انا وزوجتي نكون شراكه في غرفه عندهم يعني بس مطبخ وحمام يكون شراكه. ايوه طبعا انا رفضت. ايوه طبعا هاي الشغلة ما بعرف يمكن انا بعرف من ناحية الشرع انه من حق انه ارفض اساسا يعني انا وسلفي كيف نكون موجودين وسلفتي موجودة وبتعرف انه يعني ممكن تكون محذب وهيك وما تاخد حريتها وشي زي هيك. كان يعني زوجي مش انه مش مقتدر هو مقتدر والحمد لله احنا مكفيين حالنا وبس يعني شغلة انه كلام الناس كثير يعني احنا مجتمع يعني زي ما تحكي يعني فلاحين هيك بحبوش الابن يطلع كثر الكلام عشان هيك هو بيختصر الكلام ويخلينا نرجع نعيش يعني زي ما حكيت لك صاب الوضع بس انا رفضت. طيب هلا وين ساكنين؟ انا ساكنة في بيت يعني بالازار تحالي. هو عشان يختصر كلام الناس بيرجعني نعيش نفس الغرفة وشراكة يعني. يعني انت ساكنة ببيت لحالك بالاجرة وزوجك معك؟ معي زوجي. لكن هو بده ينقلك لبيت مع اخوه. مع اخوه. كل واحد غرفة ومطبخ وحمام مشترك. ايوه. طيب اعطيني اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعدناك يا شيخ. عفوا انت سمعت شو حكيت زوجتك؟ انا بقول لك الحق معها ما لازم تضايقها وتظلمها وتسكنها مع اخوك وانما تسكنها في بيت كما يقال بيت شرعي تاخذ حريتها واذا اخذت حريتها على طريقة عادات الناس اليوم هذا بتتحمل وزره انت وهي اذا وافقت كمان بتكون هي كمان بتتحمل وزر معك لانه مش ممكن اليوم السلفة انه تعيش مع سلفها مختمرة كل ما كان السلف في البيت هذا صعب جدا وفي حرج على زوجتك ولذلك انا بضم صوتي لصوتها لانه الحق الشرعي معها. عفوا يا شيخ في شغله الوالد معه مرض مزمن. معه مرض مزمن بتطل عليه وبتزوره وبتشوفه وبتخدمه. هي رغبه ابوي يعني. وهو معه مرض مزمن وانا ما بديش يعني ازعله. انا جاوبتك. ما بصير مشان مرض ابوك تيجي تعمل سبب كمان لمرض زوجتك. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهي شو عاملة؟ هي لازم تسكنها في بيت شرعي كما هي ساكنة الآن وانت أيضا تسكن معها. أبوك لازم تطل عليه صباحا ظهرا مساء حسب قدرتك واستطاعتك وتخدمه بعيونك هذا واجب عليك. اما انه مشان ابوك تظلم مرتك هذا ما بيجوز وهذه نصيحتي لك. والان بقول انه النرفزة بينك وبينها سببه بيكون هو الظلم والاعتداء فانا اعظك ان تكون من الجاهلين والسلام عليكم ورحمة الله.